المصنف رحمه الله وإياه وجميع الحاضرين. قال: باب وليمة العرس. قال: تسن بشاة فأقل، وتجب في أول مرة إجابة مسلم، يحرم هجره إليها إن عينه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بأحكام النكاح متدرجا بحسب موضع كل حكم من الخطبة إلى العقد إلى شروط النكاح وأركانه والشروط فيه والعيوب إلى غير ذلك، ثم الصداق، والآن يذكر من آخر أحكام النكاح ما يتم على إثر العقد أو بعد العقد وعند الدخول، وهي الوليمة، وليمة العرس، وهي عبارة عن الطعام الذي يصنع إعلانا للفرح والسرور وتقديرا للزوجة وأهلها وذويها. والأصل أنها تجب أو تسن بحسب الحكم في حق الزوج، في حق الزوج. الوليمة إنما هي في جانب الزوج، هو المطالب بها، لأنه عليه الصلاة والسلام خاطب عبد الرحمن بن عوف فقال: أولم ولو بشات. وكذلك الأحاديث وردت في حقه عليه الصلاة والسلام أنه أولم، إسناد الفعل إليه عليه الصلاة والسلام. فالوليمة إذن هي طعام غير محدد، قد يكون فيه لحم شاة تذبح أو غيرها، وقد تكون من غير ذلك من الأطعمة، وقد تنوع صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فمرة أولم بشاة، كما في حديث أنس الصحيح: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب إذ أولم بشاة. وأولم في شأن صفية لما دخل بها من عودته من خيبر إلى المدينة، كما أيضا في حديث أنس أنه عمل طعاما من سمن وأقط وتمر، يقول أنس: وليس في ذلك لحم، من غير لحم. وفي حديث أم سلمة بمد أو مدين من شعير، وفي حديث آخر حيس، وهو عبارة عن سمن وأقط وتمر يجمع مع بعضه ويخلط. فإذن الوليمة هي طعام بحسب عادة الناس ومجتمعهم ويسرهم وغناهم أو عسرهم وفقرهم، فيقدمون ما يعلنون به الحفاوة والفرح والاحتفاء بالعروس وأهلها وأصحابهم وأقاربهم وجيرانهم، وهي مبنية على التوسط كما يتبين إن شاء الله. فيقول: تسن بشاة فأقل وتجب في فأقل، بناء على حديث عبد الرحمن بن عوف، مع أن حديث من عبد الرحمن بن عوف فيها الإشارة إلى القلة، أولم ولو بشاة، وهنا لو موضعها للتقليل، يعني أقل شيء، كأنه الحد الأدنى. فلذلك الصحيح أنه لا حد لأقل الوليمة، فالأولى أن يولم بما يناسب الحال من غير إسراف ولا تبذير ولا مباهاة ومفاخرة. فتسن بشاة فأقل ويجب إجابة، قال ويجب في أول مرة، ويجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره، ويجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره، يحرم هجره إليها، إليها إن عينه، إليها إن عينه، إن عينه. المؤلف يشير هنا إلى شروط وجوب الدعوة. دعوة العرس الصحيح أنها واجبة، إذا دعاك لحضور وليمة العرس وليمة الزواج يجب عليك أن تجيب أو تعتذر بما يكون مانعا من حضورك. والأصل في وجوب الدعوة الأحاديث الصحيحة الواردة بالتصريح بالأمر، فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام أمر بإجابة الدعوة، أمر بإجابة الدعوة. وفي حديث آخر إن كان صائما فليصل أي فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم أي فليأكل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها من يأباها ويترك من يريدها، وفي لفظ يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وفي لفظ من لم يجب الدعوة فليس منا. فوردت ألفاظ مختلفة كلها تدل على وجوب الدعوة، ومن أهميتها أنه يحض الصائم الذي ليس صيامه واجبا أن يفطر من أجل إجابة دعوة أخيه، لما في ذلك من الألفة وإزالة ما في النفوس من الإحن والشحناء وسوء الظن وغير ذلك، لكن بشروط كما قال المؤلف. فتجب إداء لأول مرة، إذا دعاك أول مرة فأجب، إذا دعاك مرة ثانية قال عنده بكرة أيضا وليمة أو بعد يوم أو يومين لا، لأن هذا خلاف السنة، فالسنة إنما تقام الوليمة مرة أو مرتين على الأكثر، لما ورد في حديث زهير بن عثمان، وورد أيضا عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم عند أحمد وغيره طعام الوليمة أول يوم حق، وثاني يوم معروف، والثالث رياء وسمعة، رياء وسمعة. فإذا كان دعاك مرة ثانية فلا تجبه، وإن أجبت للمرة الثانية فقد يكون مستحب، أما الثالثة فلا، لأن هذا كنوع من المباهاة والرياء والتفاخر والمكاثرة. لأول مرة إذا كان الداعي لا يجب هجره، أما إذا كان ممن تلبس بمعصية أو جاهر بها بمعصية بفسق بظلم ببدعة فهذا يجب هجره ولا يوصل ولا يزار ولا تجاب دعوته. إذا كان متلبسا بمعصية، يتعامل بالربا، يعلم بالغنى ولا يبالي به، يأتي من المنهيات الشيء المعروف، من المنهيات المعروفة، فلا تجب في هذه الحالة. لكن إما أن تكون مستحبة إن كان لغرض صحيح تطمع في مناصحته فهذا قد يقال مستحب، أو قد يكون مباح وقد يكون مكروها إذا كان الإنسان يحضر ولا يبالي بصاحبه، لا ينصحه ولا يعظه، وهذا وتأكل من طعام إنسان خاصة إذا كان يتعاطى بيعا محرما من غش أو ربا أو بضاعة فاسدة متاجرة بالخمور أو عمل في المسارح والملاهي والسياحة الخبيثة والفنادق الفاسدة التي تباع فيها الخمور وتعرض فيها الخمور، فهذه ما ينبغي التعامل معها، لأن مطاعمهم مشبوهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن من شرط الوجوب ألا يكون ممن يجب هجره، يكون مسلم ملتزم بأحكام الشريعة في مظهره ومخبره وظاهره وباطنه إلى الله. إذا لم يعرف عنه شيء فالأصل التعامل على ظاهر الحال، والقلوب والضمائر أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. من أظهر الخير كما ورد عن عمر رضي الله عنه، من أظهر الخير قبلناه منه، وسرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. لا يجب هجره إذا عينه، إذا عينك قال يا فلان، إذا عينك باسمك فهذا تعيين. أما إذا كما سوف يبين المؤلف، كما تقول العرب دعا الجفلاء، أي دعوة عامة في محفل، يقول يا أيها الناس أيها الإخوة غدا فيه وليمة تحضرون، هذه الدعوة عامة ليست تعيين، فلا يجب عليك الحضور، لا يجب عليك الحضور. نعم. قال: ولم يكن ثم منكر فإن دعاه الجفلاء أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. وأيضا من الشروط ألا يكون ثم منكر. إذا كنت تعرف أن البيت الذي فيه الوليمة أو القصر أو الفندق أو الاستراحة أو المكان فيه منكرات فلا يجب عليك، بل قد يحرم عليك أن تحضر، يحرم عليك أن تحضر، إلا كما سوف يبين المؤلف كان عندك القدرة على الإنكار وتغيير المنكر، فهذا خير على خير ونور على نور، قمت بواجب الدعوة وواجب الإنكار. وابن مسعود رضي الله عنهما لما دعي إلى وليمة رأى صورة فخرج وتركها، وأبو الدرداء دخل على ابن عمر رضي الله عنه من مشاهير الصحابة وأئمتهم في الرواية والفقه، فوجد ستور على الجدران فاعتذر ابن عمر قال ما هذا يا ابن عمر، لأنه ورد الحديث بالنهي، ما أمرنا أن نستر الحيطان، الستر للناس للفقراء، إذا كان عندك ملابس زائدة وثياب استر إخوانك المسلمين الفقراء في كل مكان، ما هو تستر الجدران. فأبو الدرداء قال ما هذا يا ابن عمر، قال يا أبا الدرداء غلبنا النساء قال لو أحد غلبنه النساء ما غلبناك أنت، ما أظن يغلبنك أنت، والله لا أطعم لكم طعاما، وخرج وتركه. انظر مواقف الصحابة رضي الله عنه، وهي حاجة ستور، مجرد ستور وضعه على الجدر بمراعاة لخاطر النساء، لكن أبو الدرداء يريد أن يحيي السنن ويبينها، وأنه وإن كان صحابي جليل لا ينبغي أن يتساهل معه ويترك مجاملة. فإذا كان حفل الزواج فيه أغاني خبيثة فاسدة واختلاط وما إلى ذلك، وتصوير هكذا للحاضرين والحاضرات، وتكشف وتهتك وسهر إلى آخر الليل كما هو للأسف شأن كثير من مناسبات الزواج عندنا، يسهرون إلى الساعة الثانية الثالثة من الليل والنساء إلى الفجرات، كله لا يجوز وحرام، حرام، لأن على يقين أن هؤلاء الذين يسهرون لا يسهرون إلا على أمور لا خير فيها، لا خير فيها، وكثير منهم يضيع صلاة الصبح، وللأسف كثير من إخواننا يتساهلون في هذا الجانب، يترك نساءه وصبيانه إلى طلوع الفجر، هذا خلاف السنة. فالوليمة إذا كانت وليمة عقلاء فضلاء على السنة، العشاء يقدم في وقته ولا تتضمن مفاسد، فهذه تجب إجابتها مع بقية الشروط، وإلا فلا حرج أن تعتذر من هذا الأمر. وبين حالات إذا دعا الجفلة أو وإن دعا الجفلة أو في اليوم الثالث أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي يهودي أو نصراني، فتكره الإجابة في هذه الحالة، لأنه إذا دعا الجفلة غالبا الفقهاء يقولون دعوات العرس والزواج والولائم هذه غوغائية وما إلى ذلك، خاصة يقولون أهل العلم والزهد ما ينبغي لهم يتهافتون على الدعوات إلا بالتعيين. أما إذا قال أيها الناس هلموا وتفضلوا، ينبغي أن يعف نفسه إذا كان فعلا يريد حضورك، يعينك باسمك، فإذا عينك يتعين عليك. أما إذا كان مجرد دعوة إلا إذا كان لك غرض صحيح من موعظة ونصح وتوجيه ويؤخذ بقولك، هذا تكون على نيتك، يكون حضورك قد يرقى ويخرج من الكراهية إلى الاستحباب إذا كان لك غرض صحيح في الحضور. وكذلك في اليوم الثالث إذا دعاك المرة الأولى يجب، والمرة الثانية قلنا إما أن يباح أو يستحب، أما المرة الثالثة فينبغي أن تلومه وتعظه واتق الله. ما هذا؟ إن الوليمة مرة واحدة، وإن كان مثل بيته لا يتسع فقد يدعو بعض الناس اليوم الأول والثانين اليوم الثاني، هذا أمر آخر، لكن المقصود أن يكرر الوليمة ذاتها، ذات الوليمة لنفس المدعوين، ويعلن الغداء والعشاء يومين ثلاثة على التوالي ليعلن، وهذا يكون عادة بين الملأ من الأغنياء والوجهاء والأمراء الذين لا ينضبطون بالسنة ويعملون بها، فيصرفون الأموال والأطعمة وغالبا تخرج إلى حد الإسراف والتبذير، فلذلك لا ينبغي إجابته للمرة الثالثة. وكذلك الذمي إذا دعاك، إذا كنت مبتلى في بدل بلدك أو قريتك أو جوارك في حارتك لك أو زمالة زميل في العمل ودعاك إلى وليمة عرس وهو يهودي أو نصراني من لهم ذمة، فيكره أن تجيب الدعوة. وهناك رواية عن أحمد أنها لا تكره، ويحتج بما ورد أنه عليه الصلاة والسلام أجاب اليهودي الذي دعاه إلى طعام، دعاه إلى طعام كما في حديث عائشة أو أنس رضي الله عنهما. لكن الذي يظهر أنها في تفصيل، إن كان اليهودي أو النصراني تطمع في تألفه الإسلام ودعوته فهذا حسن، وقد يكون ليس مكروها، بل ربما يكون مستحب أن تجيب الدعوة. وأما إذا لم يكن لك غرض في دعوته أو ترى أنه منصرف عن الإسلام ودعي ولم يقبل، فالأولى أنك تجتنبه ولا تحضر وليمته. وعادة هذه الولائم خاصة من النصارى واليهود وفسقة المسلمين تكون فيها خمور، وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنا بريء من مسلم يجلس على مائدة تدار فيها الخمر، مجرد جلوسه. والله تعالى حذر من حضور مجالس المعاصي والفسق، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا ينبغي حضور مجالس الفسق، وإن كنت تقول أنا لا تتناول الخمر ولا تدخل معهم فيما يخوضون فيه من الأحاديث السيئة الفاسدة وبعيد عن الأغاني، نقول لا، مجرد حضورك في مكان تكون فيه منكرات لا يجوز لك، لا ينبغي أن تبقى وتجلس هنا. قال ومن صومه واجب دعا وانصرف والمتنفل يفطر إن قال والمتنفل يفطر إن جبر إن جبر خاطر صاحب الدعوة. قال المتنفل يفطر إن جبر خاطره. فالصائم كان عن صيام واجب في قضاء رمضان أو نذر إما مطلق أو متعين في هذا اليوم الذي يعني نذر أن يصوم مثلا اليوم الفلاني واتفق أنه دعي لوليمة عرس، فهذا يجب عليه أن يصوم هذا اليوم لأنه نذره بعينه، أو كان نذرا مطلقا أو كفارة واجبة وصامها أو قضاء رمضان، فهذا يحمل عليه الحديث إن كان صائما فليدعو، وفي لفظ فليصلي، أي يصلي بمعنى يدعو لأهل الوليمة ويبين لصاحبه حتى لا يقع في نفسه شيء، يقول أنا صائم وصيام لا أتمكن من الخروج منه والإفطار، صيام واجب، حتى يعذرك ولا يقع في نفسه شيء. وإن كان الصيام تنفل وتطوع كمن يصوم الاثنين والخميس أو أيام البيض أو ستة من شوال أو عشر ذي الحجة أو ما إلى ذلك واتفق أنه دعي فهذا نافلة، الأولى أنه يفطر. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان في وليمة ف فاعتزل رجل من القوم لم يأكل، قال ما لك؟ قال صائم. فلامه عليه الصلاة والسلام، قال أخوكم دعاكم وتكلف لكم فكل وصم يوما بدله إن شئت، إن شئت، لأنه صيام تطوع. فهذا من آداب الإسلام مراعاة خواطر، لأن كلمة المؤلف إن كان في ذلك جبر، أي جبر لخاطر صاحبك وتأنيس له وإزالة لوحشته، فتقطع صيامك وتأكل حتى ما يقع في نفسه شيء من سوء الظن بك أو سوء الفهم أو ما إلى هذا. نعم. قوله دعا وانصرف، مراده يعني دعا لهم وانصرف، يستأذن ما يبقى بين ظهرانيهم عند الأكل، يعني يدعو لهم ثم يستأذن، وإن بقي فلكن قد يكون بقاؤه فيه نوع من الحرج له ولصاحب الوليمة، إما أن يعلن في كل آن أنه صائم وهذا يعني فيه حرج، لأن كل من رآه لم يأكل وقد يفسرونه تفسيرا آخر، فيهم صاحب المحل وأهل الوليمة فيبين لهم عذره ويدعو لهم وينصرف. إذن لا يجزئه في وقت الدعوة، أنه إذا دعاه قبل الوليمة بيوم أو يومين دعا. إن اعتذر قد يقال حسب الحال، إن رأى أن اعتذاره هذا كافي وعذره صاحبه فبها، وإن رأى أنه أراد قال لو حضرت مثلا ويريد من دعوته خاصة إذا كان صائم أن يدعو لعل دعوته تكون محل قبول فيلبي ويدعو ويعود. قال ولا يجب الأكل وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة، يعني أنت إذا حضرت للوليمة لا يجب عليك الأكل، إنما هو الحضور، لكن الأكل يعني في الغالب مستحب، لأن من لا شك أن حضور الوليمة بحد ذاته فيه نوع من التكريم لصاحب الوليمة، لكن أيضا حضورك من غير تناولك طعام قد يقع في نفسه شيء، فالأكل مستحب، ولو قيل أنه واجب بقدر ما تحقق رغبة صاحبك شيئا ما ولا يضر بك، لأن امتناعك من الأكل إن كان الصيام نافلة فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر هذا الإنسان أو أرشده أن يفطر، وإن كان لعذر أن هذا الطعام لا يناسبك أو لك ظروف صحية فينبغي لصاحب الوليمة أن يعذر، ولذلك أهل العلم يقولون لا ينبغي لصاحب الوليمة أن يلح بالأكل أو يقسم على صاحبه أن يأكل، لأن هذا لا يصلح، لكن تعرض عليه عرضا مناسبا، أما أن تلح بأن يأكل فقد يكون عنده موانع لا يود أن يبيح بها أو يعني يذكرها فيكتفى بالعرض عليه. ولا شك، ولذلك في حديث الرجل الذي ذكرت الرسول عليه السلام قال له كل، خاصة أنه علل وبين عليه السلام قال صاحبكم دعاكم وتكلف لكم فكل فصم يوما بدله إن شئت. فلا شك أن الأكل يتأكد، أن الأكل يتأكد بحسب يعني ما يناسب الحال والمقام، خاصة إذا قلنا إن الدعوة لا تجاب إلا لمن لا يجب هجره، إذا كنت تعرف أنه يعني يعمل عملا مباحا ولا شبهة في دخله وموارد رزقه، رجل من عامة المسلمين لا إشكال فيه، فما ليس من حقك أن تتردد في الأكل إن كان قصدك الشبهة. ولا يجوز، قال وإباحته إباحة الأكل بإذن صريح، قال متوقفة على صريح إذن أو متوقفة قرينة، على صريح إذن أو قرينة، يعني الطعام إذا وجد في البيت هل بمجرد وجوده يباح للإنسان أن يتناول؟ لا، متوقفة على إذن من صاحب المحل بأن يأذن، يقول تفضلوا كلوا، أو يقدمه يضعه، هذه قرينة أن يضعه بين أيديهم، أو يستأذنهم ينقلهم من موضع إلى موضع، فمجيئهم إلى موضع الطعام كافي قرينة، ما يحتاج أن يقول كلوا أو يأذن لهم إذن صريح. لكن لو مررت في المكان محل الدعوة مررت بالطعام وهو في موضع ما ما يجوز لك، ما ينبغي أن تأكل، لأنه لا إذن صريح ولا قرينة. أما إذا وضع بين يدي المدعوين أو دعوا إليه وقاموا إليه أو قيل لهم تفضلوا وكلوا، فهذا إذن صريح أو قرينة واضحة. أما أن الإنسان يتسارع إلى الأكل فهذا ليس مناسبا ولا لائقا به. قال: وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى. إذا كان يعلم أن هذه المناسبة مناسبة العرس فيه منكر ويقدر على تغييره يجب عليه، لأنه هنا يحقق واجبين، واجب الدعوة وواجب إنكار المنكر. فإذا كان إنسان له هيبته في بين هؤلاء المدعوين، عمدة أو أمير أو شيخ أو عميد الأسرة، أو له مكانته ومنزلته، له هيبة، أو من الأغنياء المرموقين الذين من الله عليهم بالسنة والعمل بها، فمثل هذا يجب عليه. وإذا كان يعرف أنه لا يستطيع إنكار المنكر فلا يحضر ويعتذر من الحضور، لا يجوز له أن يحضر. قال: وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. فإن حضر ما كان يعلم في منكر، لكن لما حضر علم، تبين له، إما يسمع من الأغاني السامجة الساقطة الهابطة أو أنواع من التصوير، أو وجد صور معلقة تماثيل وأنواع من الأمور التي لا تليق، سعى في إزالته وقال لصاحب: لأنك دعيتني لإكرامي، ومن إكرامي أن تحيي السنن ولا تجلس تضع بين أيدينا منكرات. فإن كان فعلا يريد إكرام أهل العلم والخير فليتفضل يغير هذه الأشياء ويزيلها. فإن أبى فعليك أن تنصرف، وليس له حق أن يلومك في هذا، لأنه هو الذي لم يلتزم بالسنة وآدابها. وإن سمع فإن زال المنكر فبقي، وإن لم يزل فهو ينصرف، مثل ما عمل ابن مسعود وأبو أيوب رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. والرسول عليه السلام لما دخل على علي رضي الله عنه ووجد صورة فرجع، وكذلك مع عائشة رضي الله عنها. فهذا لا يجوز التساهل فيه والسكوت عليه. وإن علم بالمنكر ولم يره ولم يسمع به، لكن علم، فالمؤلف يقول لا يجب عليه الإنكار، وهذا من أهل العلم أن يقول فيه نظر، لأن العلم إذا تحقق العلم بالشيء ليس ضرورة أن يكون برؤية أو سماع، فالنقل الموثوق يبنى عليه الحكم. فإذا نقل لك الثقات أن فيه منكرات في هذا الزواج وإن كنت لم تسمع بها ولم ترها فلا يجوز لك أن تبقى، لا يجوز لك أن تبقى، خاصة إذا كان من أهل العلم وأهل الجاه والوجاه الذين يقتدى بهم، فينبغي أن ينصرف، إما أن يطلب إنكار هذا الشيء الذي بلغه عن طريق الثقات، أو ينصرف ويخرج. قال: وكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله. النثار عادة في المناسبات والزواج توجد في بعض المجتمعات، ينثرون شيء، دراهم، دنانير، حلوى، اللوز، فستق، حاجات يعني نوع من البهجة والسرور، وتكون أحيانا للأطفال والصغار وأيضا عامة الناس الذين يعني يخرجون أحيانا أو يريدون نوع من المرح و يعني اللهو المباح. بعض الفقهاء والمؤلف منهم يرون هذا مكروه، لأنه يترتب عليه نوع من المنازعة والمشادة، فإن كان يفضي إلى شيء من هذا فلا شك أنه يكره. أما إذا كان هذه الأمور عادية عند الناس ويتسابقون عليها، فترمى لهم دراهم أو حلوى أو ما إلى ذلك ويتراكضون عليها ولا يحصل إزعاج، بل من حصل شيء من ذلك فبها ونعمة، ومن لم يحصل شيء لا يبقى في مشادة مع الآخرين. إن أمن هذا فقد يكون مباح. ومما يدل عليه مما يستدل على إباحة النثار أنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث لما ذبح الهدي قال من شاء أن يقتطع فليقتطع، فهذا نوع من النثار لأنه ترك الناس من غير تنظيم ومن غير ترتيب كل، ولا شك أنه قد يكون مجال للنزاع يتسلطون ويتكاثرون على شيء معين، فمع ذلك تركهم وشأنهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا النثار، لأن بعض الفقهاء يقول إذا كان يقسمه عليهم تقسيما ويوزعه توزيع مناسب فلا حرج، أما إذا كان ينثره ويتركهم يتراكضون عليه فهذا الذي يكره. فالذي يظهر والله أعلم مثل ما قال بعض أهل العلم، إن كان لا يترتب عليه نزاع يطمئن إلى أنهم لا يحصل عندهم نزاع في هذا فلا حرج. ومن أخذه ملكه، يعني ما نثر من دراهم أو حلوى أو غير ذلك أو وقع في حجره وقع ورمي به فوقع فهو أحق به من غيره، لأنه صار من المباحات، والمباحات القاعدة في الشريعة أن من سبق إليها فهو أحق بها، من سبق إليها فهو أحق بها. قال ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. يسن إعلان النكاح لأنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف أو بالغربال، فإعلان النكاح متعين ولا بد منه ليعلم الناس وحتى تبعد الشبهات، لا يقع في شبهات أو من المغرضين أو دعوى رضاع أو ما إلى ذلك، فإن كان شيء من ذلك إن كان أحد عنده شبهة رضاع أو أمور أخرى بإعلان النكاح تنتفي. فإعلان النكاح من أهم شيء، لذلك الإمام مالك رحمه الله يؤكد على إعلان النكاح ولو لم تكن شهادة، يرى أن إعلان النكاح هو المطلوب، إذا أعلن النكاح فهذا يغني عن الشهادة، وجمهور الفقهاء يقول لا بد من الشهادة، ومنهم من يقول الشهادة والإعلان في نفس الوقت، وأن يعلن النكاح ولا يكون النكاح سرا، لا يكون سرا، منهي عن نكاح السر. ويضرب عليه بالدف، والدف نوع من الطبول العادية التي ما يكون فيها نوع من الحلق والصنج والحاجات التي تعطيها صوت زائد، إنما نوع من الجلد معروف عند أهل الصنعة تضرب به النساء. ومن أهل العلم من يكرهه للرجال ويقول هذا ليس من شأن الرجال إنما هو من شأن النساء، فهن اللاتي يضربن عليه، ويكون ضربه صوت يعلم به النكاح مع ما يكون من الغناء المباح الذي لا يكون فيه إسفاف ولا شركيات ولا بدع، فهذا من المباح الذي رخص للمسلمين أن يأتوا به في أعراسهم، وهذا مستفيض في السنة في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام مر بجوار يغنين نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري، ونشيد آخر أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، ومن هذا القبيل، والتي تقول وأهدى لها أكبشا في المربد وحبك في النادي ويعلم ما في غدي، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في غدي إلا الله. فكانوا إذن يوقعون شيء من هذا الغناء الذي ينشدونه بأصوات جميلة ومع ما يكون من دف، أما المزامير والموسيقى والغناء الفاحش والأمور الشركية والبدعية فهذه لا تجوز بحال من الأحوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الغربال المراد به هو نوع من الطبل، نوع من الطبل هو الدف نفسه يظهر لي والله ما يعني أحقق. قال رحمه الله باب عشرة النساء. قال يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. العشرة يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه مطل كل واحد ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله والتكره لبذله. المؤلف لما ذكر الوليمة وهي إما عند العقد أو عند الدخول، اختلف الفقهاء في الوليمة هل تكون عند العقد إذا تم العقد عملت الوليمة أو بعد العقد إذا أراد الدخول والبناء بها، وخاصة أنه أحيانا كثير من الناس قد يمتد الوقت طويلا بين العقد والدخول، وبعضهم يكون العقد مقارنا للدخول فلا إشكال في هذه الحالة. فمن الفقهاء من يقول الوليمة عند العقد، ومنهم بل يقول الوليمة عند البناء والدخول، وهذا لعله الصحيح. ومن الفقهاء من يقول الأمر موسع فيه، إن عملها عند العقد فبها، وإن عملها عند الدخول فكذلك، لكن لا يكررها، إنما تكون مرة واحدة مرة واحدة. فهنا بعد أن عملت الوليمة وصار الدخول ناسب، خلاص صار الزوجان استقلا بحياتهما وبدأ الآن المعاشرة بالمعروف، الاستمتاع والمحادثة والعمل والتعاون على بناء البيت، فكيف تكون العشرة؟ هذه حياة جديدة وهذه بيت وأسرة جديدة، فكيف تكون؟ والله سبحانه وتعالى قد وضع لنا قاعدة واضحة، وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فهذه قواعد عامة للتعامل مع النساء، أنهن يعاشرن، والعشرة يعني تعني ما ينبغي أن يكون من كل من الزوجين تجاه الآخر في التصرفات، في الأقوال، في العمل، في الطاعة، ولا غير ذلك من الأمور الكثيرة التي يعرفها أهل البيوت. فإذن الحياة، حياة الزوجين ومعاشرة بعضهما لبعض ينبغي أن تكون بالمعروف. اقرأ العبارة. قال يلزم الزوجين، يلزم الزوجين، لأن المعاشرة المعروفة هذا أمر واجب ولازم، خلاف المعروف المعاشرة بالمنكر وبالمماطلة وبالمسابة والمشاتمة والنزاع هذا لا يجوز. هذه رحم، رحم بين الزوجين، إذا لم تكن مبنية على السكينة والرحمة والمودة التي الله سبحانه وتعالى جعلها فطرة لا يخرج عنها إلا من لا يحرمها إلا محروم، فإذا خرجت عن هذا لا يجوز، فيجب على الإنسان. وإذا كان الإنسان عنده نوازع خلاف العشرة بالمعروف من رجل أو امرأة، عليه أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه ويربي نفسه ويتنازل عن بعض ما في نفسه من أنفة وغرور كبرياء، إن كان رجلا أو امرأة، حتى يؤدي هذا الحق الواجب، الحق الواجب الذي، والرسول عليه الصلاة والسلام أكد في شأن النساء: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بكتاب الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وهن عوان عندكم، أي كالأسرة، أسيرة مسكينة مهما كانت فهي كالأسيرة عندك، فاتق الله فيها. فلا شك أن الوجوب على الزوج، وجوب مراعاة الحقوق أعظم وأقوى، وإن كانت حقوقه في جانب المرأة أكثر، لكن هو يطالب بحكم أنه الرجل المسؤول والسلطة بيده وله القوامة، فلا شك أن المسؤولية عليه أكثر في أن يحسن معاملة زوجه وأولاده وذوي رحمه. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبدله. إيه نعم، يحرم المطل، مطل حقوق، مطل الغني ظلم، فكيف إذا كان زوج يمطل زوجته أو زوجة تمطل زوجها؟ إذا كان يدعوها للاستمتاع فتتأبى من غير عذر، أو أعمال مناسبة من طهي ونوع غسيل وتنظيف شيء عادي في البيت، بيته متواضع وتتأبى، أو يأتيه ضيف يريد إكرامه فتتبرم به، مع يعني مع أنه في يعني أمور معتادة. أما إذا إنسان كثير الضيوف ويشغل زوجه في هذا، هذا من حقها، أن إذا كان جعل من بيته مطعم وهو رجل كريم أو هذا شيء آخر، من حقها أن تعتذر. أما إذا كان ضيافة معتادة ما يعتاد الناس من ضيف يأتي ما بين وقت وآخر، فليس من حقها أن تتبرم وتتثاقل فيما ينبغي أن تعينه عليه من إكرام الضيف والزائر وقراباته وكذلك هو أيضا قرابات زوجته يكرمهم ولا يتضايق منهم، لأن هذه رحم. يقول هو التكره لبذله، نعم، ما يبذله بمنة. ولا تمنن تستكثر، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وهكذا الأمور الأخرى لا ينبغي أن تبطلها بالمن والأذى وتستكثر ما تبذل إن بذلته أنت أيها الزوج أو الزوجة بكل منة، لأن المنة تفسد المعروف وتفسد الصدقة. فينبغي أن كل إنسان يبذل الواجب الذي عليه بسماحة خاطر وبأريحية واستبشار، ولو كان يجد في نفسه نوع من التضايق عليه أن يغلب هذه الأمور ويتغلب عليها مراعاة لخاطر صاحبه. قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه. يعني هنا متى يكون الاتصال ولزوم؟ إذا تم العقد. إذا تم العقد، وقلنا سابقا أن العقد يتم بتوفر أركانه وشروطه، وأهم شيء الإجابة والقبول. فإذا تم العقد، وأيضا الوليمة من الأمور التي تدل على تمام العقد، فإذا عملت الوليمة يجب تسليم المرأة، ما يجوز لها أو لأهلها أن يتأبوا ويتباطؤوا ويتعللوا بأشياء، إلا إذا كان بينهم وبين الرجل شروط، قالوا اشترطوا أنها لا تسلم إلا أن تنهي مثل دراسة أو في عمل مشغولة به، أو أنها مريضة تحت العلاج، أو صغيرة حتى تبلغ، أو بالغة لكنها أيضا حتى تكبر شيئا ما إذا كانت مع بلوغها صغيرة السن. إذا كان بينهم شروط يجب الوفاء بالشروط، أما إذا كانت الأمور على ما ينبغي وليس هناك أي عذر للزوجة وأهلها فيجب تسليم المرأة لزوجها في بيته. نعم. قال: ولم تشترط دارها أو بلدها، وإذا استمهل. نعم، هذا تكمل العبارة. ولم تشترط دارها. نعم، ولم تشترط. إذا كانت اشترطت دارها أو بلدها فما يجوز للزوج يقول تفضلي أو ينقلها إلى بلد آخر، أو اشترطت أن تبقى في دار أهلها قالت أسكن عند أهلي وقبل الشرط، فمن حقه تقول بينه وبينك شرط أننا نعيش عند أهلنا، فيجب عليه أن يذعن للشرط إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وهذا جزء من العقد والعهد، والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود والعهود. وإن استمهل، قال: وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا، أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز. نعم. فإذا أحد الزوجين يعني طلب الزوج مثلا تسليم المرأة، أو أهل الزوجة قالوا تفضل هذه زوجتك هذه عروسك، قال الزوج يا جماعة أمهلوني أسبوع أنا بصدد ترتيب البيت مثلا، أو عندي مشاغل لا أود أن أنشغل عنها وأنقطع، لا بد لي من سفر مثلا يوم يومين، ليس من حقي من يلح عليه، لا خلاص احنا انتهينا، وما ويريد إلا خذ امرأتك، هذا ما يصح. وكذلك هو طلب الزوجة قالوا يا إنسان أعطنا مهلة يومين ثلاثة، عندهم بعض الأشياء يعني يريد أن يرتبوها، ليس للجهاز. الجهاز بمعنى تأثيث البيت، الجهاز المؤلف يرى أنه لا يصلح عذر لامتناع، يعني الزوجة امتنعت وقالت لا حتى تجهز البيت وتعده والبيت ناقص حتى تكمل الأثاث، فهذا ليس من حقهم أن يتعللوا، ولا الزوج كذلك من حقه أن يتعلل بعدم اكتمال الجهاز، لكن الذي يتعلل به ما يكون مانعا من تعاشرهما وبقائهما. فإذا كان وشيئا قليلا عرفا يعني اليومين والثلاثة أو قد يكون إلى أسبوع، ولا ينبغي أن يكون وقتا طويلا يلحق ببعضهما الضرر. فضل الشيخ، الإشكال هنا أن إذا اعتذر العبد لأجل تأثيث البيت إكمال الجهاز، فإذا أخذها قد يتضرر الزوج. على كل حال العرف في هذا له دور كبير، إذا كان العرف له دور كبير وأثر فيراعى، وأيضا مراعاة خاطر الزوجة وأهلها، فإذا كانوا يرون التنجيز وأن الزوجة تنتقل إلى بيت زوجها ينبغي يعني هذه الأمور التساهل فيها والتسامح وعدم التكلف في التأثيث والتجهيز. قال: ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويباشرها ما لم يضر أو هذه بالنسبة للأمة إذا كان إنسان لم يستطع أن يتزوج حرة ما عنده، مثل ما ورد في الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا تزوج أمة رقيقة فهذه ليس له حق أن تأتيه إلا ليلا، لأنه تزوجها فقط للجماع والاستمتاع، الخدمة لسيدها، فهي في النهار تعمل عند سيدها. إلا إذا كان قد اشترط على سيدها، قال: أتزوج الأمة لكن تكون عندي دائما ليلا ونهارا. فإذا كان قد اشترط عليه هذا فينبغي الوفاء بالشرط. أما إذا لم يكن قد اشترط، فإن كان هناك عرف في البلد أن الإماء إذا تزوجنا يخرجنا من بيوت سادتهن، فأيضا العرف ينبغي أن يؤخذ به. أما إذا كان الأمر مختلف ومتفاوت فلا بد من الشرط. كان قد اشترط أن الأمة تكون عنده ليلا ونهارا فله شرطه، وإن لم يكن اشترط فحسب الحال. قال: ويباشرها ما لم يضر. عند هذه الفقرة باقي الوقت قليل حتى نجيب على أسئلة الأخوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.